بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة الرابعة عشرة من إفعام الذهن الخاوي بمعاني منظومة الزواوي. النوع الثالث ما جاء على ثلاثة أوجه وهو سبعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا النوع وهو النوع الثالث ذكر فيه الناظم رحمه الله تعالى سبعة حروف أو سبع كلمات، كلها تأتي على ثلاثة أوجه، وهي إذ، لما، نعم، إي، حتى، كلا، لا. بدأ بالكلمة الأولى وهي إذ، فقال إذ ظرف ما مضى وتلقى الجملتين، كسد إذ شب وإذ هو دوين، وقد تليلتك مات للماضي، إذا وكلها بمنزل المضي. إذ لها ثلاثة أوجه في الإعراب. الوجه الأول ظرف لما مضى من الزمن وتدخل على الجملة الاسمية وكذلك الجملة الفعلية وتضاف إليهما. مثال دخولها على الجملة الاسمية قوله تعالى واذكروا إذا أنتم قليل. اذكروا فعل أمر والواو فاعل، إذ ظرف لما مضى من الزمان، أنتم مبتدأ وقليل خبر. ومثال الجملة الفعلية قوله تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا، فإذ هنا ظرف لما مضى من الزمان. ومن ذلك قول الناظم ساد إذ شب، ساد محمد صلى الله عليه وسلم إذ شب وإذ هو دوين ذلك. ساد فعل ماض وفاعل هو محمد صلى الله عليه وسلم، إذ ظرف لما مضى، وشب فعل ماضي، وإذ هو دوين إذ ظرف لما مضى كذلك، هو مبتدأ ودوين أو دون ذلك، إذ هو دون ذلك، فدوين هو تصغير دون. الشاهد في قوله إذ شب وإذ هو، فالمثال الأول دخلت على الفعل على الجملة الفعلية، والمثال الثاني دخلت على الجملة الإسمية. فإذ سواء دخلت على الجملة الإسمية أو الفعلية ظرف لما مضى من الزمن، وقد تخرج إذ عن كونها ظرفا لما مضى على وجه القلة إلى كونها ظرفا للمستقبل إذا وليت الآتي، أي المستقبل، أي الفعل المضارع، كقوله تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل. فإن في هذه الآية فإذ في هذه الآية بمعنى إذا، لأن العامل فيها فعل مستقبل وهو يعلمون، وهذا مذهب ابن مالك وطائفة. كما تخرج إذا عن كونها ظرفا للمستقبل فتلي الماضية فتكون حينئذ ظرفا لما مضى من الزمن، نحو قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وهذا قليل. وكل إذ الكائنة ظرفا للمستقبل في ظاهر الكلام بمثابة المضي الواقع، فيكون ظرفا لما مضى من الزمان، لأنهم ينزلون المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد وقع اعتبارا لتحقق وقوعه، إذ محقق الوقوع كالوقوع، وهذا قول الجمهور. ثم قال الناظم وحرف تعليل به القرآن قد جاء وحرف فجأة نظما ورد. الوجه الثاني حرف تعليل، كقوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إذ ظلمتم، فإذ هنا حرف تعليل. الوجه الثالث حرف مفاجأة، إذا وقعت بعد بين أو بينما، نحو بين أنا في ضيق إذ جاء الفرج، إذ جاء الفرج، وبينما أنا في الصلاة إذ جاء زيد، فإذ هنا حرف مفاجأة. ومن ذلك قول الشاعر: استقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر إذ دارت مياسير. الشاهد فيه قوله إذ دارت، فهو حرف مفاجأة. وذكر أبو بكر الدينوري المالكي المتوفى سنة 33 بعد 300 للهجرة في كتابه المجالسة وجواهر العلم أن معاوية بن أبي سفيان المتوفى سنة 60 من الهجرة قال يوما لعبيد بن شرية الجرهمي المتوفى سنة 67 للهجرة: أخبرني بأعجب شيء رأيته. قال: إني نزلت بحي من قضاعة فخرجوا بجنازة رجل من بني عذرة يقال له حريث، وخرجت معهم حتى إذا واروه في حفرته تنحيت جانبا عن القوم وعيناي تذرفان. عيناي تذرفان بالبكاء، ثم تمثلت بأبيات من الشعر كنت أرويها قبل ذلك، فقلت: استقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر إذ دارت مياسير، وبينما المرء في دنياه مغتبطا إذ صار في الرمس تعفوه الأعاصير، يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، وذو قرابته في الحي مسرور. قال: وإلى جانبي رجل يسمع ما أقول، فقال لي: يا عبد الله، أتدري من قائل هذه الأبيات؟ قلت: لا والله. قال: إن قائلها صاحبنا الذي دفنه آنفا. هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الثلاثاء العاشر من شهر جمادى الأخيرة سنة 39 للهجرة الموافق 27 من شهر فبراير سنة 18 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.